بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يُؤْمِنُ لَكُمْ إِنَّ رب صح منك يا رب كمان يا عم هذه صح منك اكرم عبيدك يا رب يا قوم من يا

بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يحرق الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا الله يا بطاو اللهم صل على النبي بلا فاصبر كما صبر الله المؤمنين فمن يملك الأرض